الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما عرف تميم الداري حلاوة الصلاة أدمنها وتلذذ بها واكتشف أسرارها، ولما نام ليلة وفاته التهجد تاب لله عن النوم لمدة عام واستغفر الله وقدم التوبة على فوات تهجد ليلة بأن قام لله عاما لا ينام فيه بالليل. لا ريب أن وراء ذلك سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. عمرك انكسرت؟ عمرك حسيت ان انت مكسور؟ في الحياة آلام كثيرة تكسر الإنسان وتجرحه وتحطمه وتهده، لكن المؤمن لا ينكسر إلا، قولي حبيبي، إلا لله. المؤمن لا ينكسر إلا لله سبحانه وتعالى. في سر عجيب مذهل من أسرار الصلاة، وقد حيرني والله، وأنا أريد أن أعترف لكم يا أحبابي إن أنا ما بعرفش أصلي، إن أنا حاسس إن أنا ما بعرفش أصلي كويس، وإن أنا نفسي أتعلم الصلاة كويس. وياما والله العظيم قلت لشيوخنا: يا شيخ أنا ما بعرفش أصلي. وياما الناس الطيبين اللي بيحسنوا الظن بالمسلمين يقدموني أصلي، أقول لهم: يا عالم شوفوا حد بيعرف يصلي يصلي. تحضرني كلمة لابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك الذي تعبد، أو أن تتخذ إلها تليق به صلاتك. الصلاة اللي بنصليها دي مش صلاة، الصلاة اللي بنصليها دي عايزين نتوب لربنا منها، عايزين نستغفر ربنا منها. والحقيقة يا أحبابي إن الصلاة دي بيغفر الله عز وجل بها الذنوب ويصلح بها أحوال الناس ويتوب بها عليهم ويهديهم بها إلى الصراط المستقيم. الصلاة بتصلح الحياة كلها. أنت واخد بالك إن ابن القيم عمل كتاب أسرار الصلاة ده تحدي لشرايط الأغاني واسطوانات الأغاني وكليبات الأغاني؟ ده تحدي. الصلاة تحدي بنتحدى بيها. علشان كده إحنا مش بنكلم اللي ما بيصليش، إحنا مش بنكلم اللي ما بيصليش، احنا بنكلم حتى الكافر، مش بنكلم اللي بيصلي بس، لا ده احنا بنكلم اللي بيصلي واللي ما بيصليش واللي مش مسلم من اساسه. انت ما تعرفش اللذة ولا عمرك دقت سعادة خالص. كل اللي انت شفته ده اوهام، كل السعادة واللذات اللي مرت بيك في حياتك دي اشباح سعادة، اشباح سعادة. الفرح كله في المحراب ده، السعادة كلها في المحراب ده، كل البهجة والفرح في استقبال القبلة. عارفين اسمها قبلة ليه؟ ابن القيم بيقول أنها سميت قبلة لأنها محل استقبال العبد لربه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فسمى وجه الله، اللي بيصلي ده بيولي وجهه لله سبحانه وتعالى. فالصلاة لذة ومتعة ونعيم وعافية وبهجة وسعادة، لدرجة تخلي المساكين اللي ما بيصلوش يصلوا بس علشان يدوء النعيم ده. فابن القيم بيتحدى بطعم الصلاة وبسر الصلاة وبلذات الصلاة كل الناس. في مسألة الانكسار والحزن، الانكسار لله سبحانه وتعالى هو السعادة واللذة. عارفين الإنسان المحترم بس هو مش عارف حاجة، يعني محترم بس مش متعلم، مش متعلم الشريعة، مش متعلم إيه اللي يرضي ربنا، ساعات يعبر عن احترامه للناس يوم يعمل إيه؟ ينحن لهم، صح؟ لعيب كورة، ممثل، مش عارف إيه، ينحن للجمهور، صح؟ شفت الانحناء ده، التعبير ده، الانحناء ده، الإجلال المبالغ فيه ده، ده حق الله وحده لا شريك له، ده اسمه ركوع. حتى لو هو عامل كده حاجة قليلة خالص كده، ده اسمه ركوع، ده لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ده ركوع، دي صلاة. توب يا لعيب، توب يا كوتش، توب يا كابتن، ما تركعش للجمهور، ما تنحنيش ولا حتى بطرف دماغك، ده ركوع. توب يا كوتش، توب يا فنان، يمكن ربنا يتوب عليك من التمثيل كله. شاهد أن الركوع هو الانكسار لله. ابن القيم بيقول ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه. وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم في نفسه، كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه لربه وحده لا شريك له. ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نسأل الناس سؤال، بتحس بايه وانت راكع؟ ايه احساسك وانت راكع؟ وانت راكع بتحس بايه لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ تعالوا نشوف الناس هيقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. تحس بإيه وانت راكع؟ طبعا براحة محدش هيحسها، يعني بحس براحة نفسية وكده، يعني بحس برحمة ربنا، بحس ان انا مرتاح نفسيا. الصلاة فيها خشوع وفيها كل حاجة كويسة. بتحس بإيه وانت راكع؟ راحة نفسية، براحة. بحس وانا راكع براحة وطمأنينة بتنزل عليا الحمد لله رب العالمين. بحس براحة وبطلب اي حاجة عاوزها من ربنا. يعني هو تعالى بدعي لربنا يعني. الحمد لله من نعم ربنا عليا ان انا بحس يعني بكل راحه نفسيه. بحس وانا راكع اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فطبعا ليس بينك يعني بينك وبين الله شيء. بحس بيه وانا راكع. اللهم صل على سيدنا محمد. ما انا يعني مش فاهم والله. بحس انا لوحدي معيش حد خالص. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الركع السجود، اللهم اجعلنا من الراكعين. الركوع الركوع، وعايز تفهم الركوع كويس وانت راكع، تصور ملك الله، تصور الدنيا كلها ورب العالمين يراك من فوق سابع سماء، من فوق العرش وانت راكع. تصور الاحساس ده، الانكسار. انت كنت واقف عدل كده انكسرت، انت كنت واقف ركعت، لما ركعت انكسرت، انت ناشف ما تنكسرش لحد الا لله انكسرت. الانكسار لله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام قال لله عز وجل: يا ربي اين ابغيك؟ شفت بقى الاسئله، شفت بقى الاسئله الكبيره. ايه رايك في السؤال ده؟ يخطر ببالك تسال السؤال ده عشان تعرف ان سيدنا موسى ده بطل. انتوا عارفين ان سيدنا موسى عليه السلام ده كان متواضعا لله جدا، وكان محبا حبا خاصا وحبا عجيبا عليه السلام، وله فضل علي وعليكم عليه السلام. سيدنا موسى قال: يا ربي أين أبغيك؟ أنا نفسي تخليها الحالة بتاعتك على واتساب: ربي أين أبغيك؟ أنا نفسي تكتب الكلمة دي على المراية وتشيل أي كلام تاني وتكتب: يا ربي أين أبغيك؟ أنا نفسي الكلمة دي تبقى شعارنا: ربي أين أبغيك؟ إن الإنسان يبقى متعطش، فين ألاقي ربي؟ فين ألاقي مراضيه سبحانه وتعالى؟ فقال رب العزة جل جلاله لموسى: يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. ممكن نقول كلام كبير، ممكن نتكلم في الحب. أنت مستعد تسمع كلام في الحب ولا لأ؟ عندك مكان في قلبك لحب ربنا؟ سيدنا موسى بيقول لربنا: يا رب أين أبغيك؟ فرب العزة جل جلاله قال: يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. اللي قلبه مكسور، مكسور مكسور ليه؟ إيه اللي يكسر القلب؟ يقول عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم: الذين انكسرت قلوبهم بحب الله عن حب غيره. انت فاكر لما عملوا لك مجلس عيلة عشان لحيتك وبت قلبك مكسور؟ انت فاكر الليلة دي ربنا لم يراها؟ انت فاكرة لما ابوك شد النقاب من على وشك واهانك قدام الناس؟ انت فاكرة اليوم ده عدى من غير ما ربنا ينظر لقلبك المكسور؟ انت فاكرة لما زوجك قالك هتنتقبي على ايه؟ انت وحشة، انت اساسا مش جميلة، تلبسي النقاب على ايه؟ وقلبك انكسر. انت فاكرة ان ربنا سبحانه وتعالى غفل عن قلبك المكسور؟ ابدا، والله ما حصلش. علشان كده القلب المكسور ده مكسور بحب الله عن حب ما سواه. قلبه مكسور عشان ابنه نفسه في عجلة أو سكوتر، ومعهوش يجيب بالحلال. الحرام موجود، ممكن يشتغل شغلانة حرام تجيب، لكن طول ما هو شغال في الحلال والحسنات الرزق على القد، معهوش يجيب شقة جديدة أوسع، معهوش يوسع عليهم، قلبه مكسور. اوعى تفتكر ان قلبك المكسور ده الله لا يراه، اوعى تفتكر كده، ده انت ربنا بيراعيك مراعاة خاصة. ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول: وفي السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله عز وجل من القلب المنكسر ببلائه الصابر على لأوائه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. مرضت فلم تعدني، مين بيقول؟ ربنا بيقول لمين؟ بيقول لك أنت، لما مرضت ما جيتش تزورني ليه؟ مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنت فاكرها سهلة؟ أنت فاكر قلوبهم منكسرة دول ربنا سبحانه وتعالى لا يراهم ولا يراعي قلوبهم جل جلاله؟ اسمع الكلمة الخطيرة دي: ولولا إني أدنو منهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا. اللي قلبه مكسور ده ربنا بيقرب منه كل يوم كتير، باع دي يعني حاجة كتير قوي، باعا بقرب منه قوي. ولولا ذلك لانهدموا. الكلام ده ما يفهموش إلا الحبيبة. مش هو انكسر؟ انكسر ليه؟ من الحب، الحب كسره. ما هو الحب بيكسر، انكسر مين يلحم المكسور؟ ربنا اسمه الجبار. عارف يعني الجبار؟ عارف الجبيرة؟ ربنا اسمه الجبار الذي يجبر المكسور. عشان كده لما بتركع بتقوم تاني، ما سابكش مكسور، قمت تاني. قمت ليه؟ عشان بيحبك وأذن لك أن تقوم. خلاص يا عبدي، قم يا عبدي، قم يا عبدي، قم يا عبدي، خلاص قوم، ارفع راسك يا عبدي. ليه؟ بيحبك، بيحبك يا راكع. ولولا انه قرب منك كنت هتركع اكتر، تتكسر تتهد لحد ما تتهد. احنا من غير الحب ننهد. علشان كده قال ابن رجب: ولا جبر لانكسار العبد اعظم من القرب والإجابة. عارفين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها. أنت بتنكفي وتقوم، بتنكفي وتقوم، بتنكفي ليه؟ عشان مؤمن، عشان مؤمن. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء، لا تنكفي حتى يقسمها الله. شفت بقى وانت راكع المعنى الجميل من معاني الحب ده؟ لذة والله ولا في الأحلام. قم فصلي واركع وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.